بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا وإخلاصًا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحدٍ من خلقك فيه نصيبًا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. نعم، نحن لازلنا إلى الآن في بداية كتاب الصلاة. مر معنا في الدروس الماضية كتاب الصلاة والتعريف بالصلاة، وأيضاً كذلك دخلنا في أحكام الأذان والإقامة، في أحكام الأذان والإقامة، وتكلمنا عنها وعن أحكامها. الآن شرعنا في باب الصلاة وجوهر الصلاة. وأنا أقول للجميع إخواني في الله، الإنسان إذا فهم وفقه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومفسداتها اللي هي مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها، بإذن الله عز وجل يصبح فقيها في الصلاة، يصبح فقيها في الصلاة. وأي مسألة تعرض لك في الصلاة إذا فهمت هذه الأشياء التي ذكرتها، بإذن الله عز وجل تكون فقيها في فقه الصلاة. ولا سيما ونحن الآن في بداية الدرس، حاول أول بأول تحفظ مرت عليك الشروط، الأركان، الواجبات، السنن، المستحبات، المكروهات، المبطلات، حاول أن تحفظها. فإذا حفظتها وفهمتها وعقلتها ووعيتها عن ظهر قلب، بإذن الله تصبح فقيها في الصلاة. أي مسألة تأتيك في الصلاة مباشرة تستطيع أن تجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. المصنف يقول: شروط الصلاة. إذا تأملت هذه العبارة تجد أنها عبارة مركبة من مضاف ومضاف إليه. شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها. هذا المعنى الشرط في اللغة، ولذلك تسمى شروط الصلاة والمفرد شرط، وتسمى شرائط الصلاة. شرائط الصلاة مثل فرائض وفرض، وشروط وشرط. فكلا التعبيرين صحيح، كلا التعبيرين صحيح. أما في الاصطلاح عرفها المصنف بقول، طبعا هنا شروط الصلاة مضاف ومضاف إليه. طبعا في اللغة العربية أحباب الكرام، دائما المضاف والمضاف إليه إما في اللغة العربية إما أن يكون يعبر عنه باللام أو بفي أو بمن. فهنا شروط الصلاة أي الشروط للصلاة، الشروط للصلاة، الشروط للصلاة، يعني الشرط هنا لأجل الصلاة، الشروط للصلاة. وقد يكون المضاف والمضاف إليه يعبر عنها بمن، يقدر، مثل ما تقول: باب حديد، باب خشب، يعني باب من حديد، باب من إيش؟ من خشب. وقد يكون التقدير بفي، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل أي مكر في الليل، مكر في إيش؟ في الليل. فهنا التقدير، لكن نقول شروط الصلاة أي الشروط للصلاة، الشروط للصلاة. ومعنى الشروط للصلاة أي أن هذه الشروط تكون سبباً إما في وجوب الصلاة أو في صحتها، لأن الشرط قسمه العلماء إلى قسمين. الشروط قسموها إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. ولذلك الوقت هو الحقيقة شرط للوجوب وشرط للصحة. يعني شرط للوجوب لا تجب الصلاة إلا إذا دخل الوقت. وقتها ولا تصح الصلاة إلا إذا فعلتها في إيش وقتها. في وقتها هذا معنى قولهم يقولون شرط للوجوب وشرط للصحة. فهنا إخواني في الله شروط الصلاة عرفها المصنف في اصطلاح الفقهاء بقوله الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. نعم أيوه. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا تعريف المصنف وهو في الحقيقة حقيقة يعني قريب للمعنى الذي يذكره ماذا الأصوليون. فهنا يقول المصنف أعد العبارة من جديد ما لا يوجد المشروط مع عدمه. طيب ما لا يوجد المشروط مع عدمه، عندك شروط الصلاة، الصلاة لها شروط، من الشروط مثلا الطهارة الوضوء، لا يجوز لك أن تصلي ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ما لا يصح المشروط إلا به. فلو أردت أن تصلي بدون هذا الشرط، بدون طهارة أو بدون استقبال قبلة أو بدون ستر عورة أو بدون إزالة النجاسة من على البدن والثوب والبقعة، لا تصح الصلاة، هذا ما لا يصح المشروط إلا به. طيب وإذا تحقق الشرط هل يلزم من تحقق الشرط أن يتحقق المشروط؟ ما يلزم، يعني بمعنى إذا أردت أن تتوضأ، إذا أردت أن تصلي المشروط لا بد من تحقق الشرط، ولكن لا يلزم من تحقق الشرط تحقق المشروط. طيب هل من توضأ الآن كل من توضأ يلزمه أن يصلي؟ لا يلزمه أن يصلي، لا يلزمه أن يصلي، لكن من أراد أن يصلي يلزمه أن يتوضأ. وهذا ما عرف به أهل الأصول الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. صح الأصوليين يقولون الشرط ما الأصوليون يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو نفس المعنى الذي عبر به المصنف. نعيد كلام المصنف الآن ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ما لا يوجد المشروط مثل الصلاة، المشروط هي الصلاة، احنا الآن في شروط الصلاة فلنمثل بالصلاة. ما لا يوجد المشروط يعني لا يصح أن يوجد وأن تصح وأن تجزي المشروط هو الصلاة، مع عدمه أي مع عدم وجود الشرط وهو الطهارة واستقبال القبلة والنية وغيرها من شروط الصلاة. أيوة. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. ولا يلزم أن يوجد أي ولا يلزم أن يوجد الشرط، ولا يلزم أن يوجد المشروط، ولا يلزم أي ولا يلزم أن يوجد المشروط عند وجوده أي عند وجود الشرط. لا يلزم أن يوجد المشروط اللي هو الصلاة عند وجود الشرط وهو الوضوء. هل كل من توضأ يلزمه أن يصلي؟ لا، لكن كل من أراد أن يصلي يلزمه أن إيش؟ أن يتوضأ. هذا معنى كلامه. نعم. شروطها ما يجب لها قبلها. نعم، شروطها أي شروط الصلاة هي ما يجب لها، ما يجب لها أي ما يجب لهذه الصلاة. هنا عبر بيجب يعني أنه أمر لازم، ليس معنى الواجب اللي هو المقابل للركن والشرط والفرض والواجب، لا، يجب يعني لا بد أن يوجد، ما يجب لها أي لا بد أن توجد هذه الشروط لأجل أن تصح صلاتك قبلها. وكونه يقول قبلها يفهم منه من الفروق بين الشرط والركن وبين الشرط والفرض، هذه من الفروقات، أن الركن والشرط يتفقان ويفترقان. قد يقول قائل أركان الصلاة وشروط الصلاة ما الفرق بينهما؟ مع العلم أن كلاهما أي أركان الصلاة وشروط الصلاة إذا لم يأتي به ما صحت صلاته، إذا لم يأتي بالشرط ما صحت صلاته، من عقدت صلاته، وإذا لم يأتي بالركن ما صحت صلاته. إذن إيش الفرق؟ الفروق أولا هذا فرق، أن الشروط سابقة للشيء وهي خارجة عن ماهيته، الشروط سابقة للصلاة وهي خارجة عن ماهيتها. فعندك النية، عندك استقبال القبلة، عندك الوضوء، عندك ستر العورة، هذه كلها قبل الصلاة، قبل أن تدخل في الصلاة لابد أن تحققها، وهي خارج عن ماهية الصلاة، لأن ماهية الصلاة تكبير وركوع وسجود وقراءة، وهي خارج عن ماهيتها، فهمتم؟ ولذلك قال وهي قبلها، وهي أي شروط الصلاة قبلها، أي قبل الصلاة. هذا من الفروق، هذا فرق أول. أعد العبارة. شروطها ما يجب لها قبلها. نعم، ما يجب لها أي ما يجب للصلاة، وتكون هذه الشروط قبلها، أي قبل الدخول في الصلاة. وهذه من الفروق بين الشروط والأركان، بين الشروط والفرائض، كذلك مثل فرائض الوضوء. فرائض الوضوء من شروطه النية، طيب من شروطه النية، طيب من فرائضه، قال فرائضه غسل الوجه، غسل الوجه، غسل الوجه داخل في ماهية الشيء، ولكن النية خارج عن ماهية الشيء وهي سابقة له. نعم. ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها، أي تتقدم عليها وتسبقها، أي أن الشروط تسبق الشيء المشروط له، شروط الصلاة، شروط الصيام، شروط الوضوء، دائما تسبق الشيء المشروط. نعم. أيوة. إلا النية، إلا النية، فإن النية عند العلماء هي في الحقيقة تسبقها، لكن العلماء استحبوا أن تقارنها، لأنها هي سابقة لها ومقارنة لتكبيرة الإحرام، وهي أيضا مستمرة إلى نهاية إيش؟ إلى نهاية الصلاة. فلو أن الإنسان في أثناء الصلاة قطع النية، أي قطع نية الصلاة ونوى الخروج منها، بطلت صلاته. لماذا؟ لأن النية لا بد أن تستمر هنا إلى آخر الصلاة. نعم. إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة. نعم، هنا قال إلا النية، النية الأفضل أن تكون مقارنة، ومعنى مقارنة يعني مع تكبيرة الإحرام، عندما تريد أن تكبر لفرض المغرب مثلا أو العشاء تقول الله أكبر، وعندما تشير وتكبر الله أكبر تستحضر نية صلاة الفرض الحاضر المغرب أو العشاء، هذا كلامهم، هذا معنى كلام المصنف. نعم. ويجب استمرارها، وهذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، ويجب استمرار النية إلى من؟ إلى نهاية الصلاة، إلى نهاية الصلاة. فلو أنها قارن بتكبيرة الإحرام النية مع تكبيرة الإحرام ونوى الله أكبر، ثم في أثناء الصلاة لم يستمر ونوى الخروج، نوى القطع، بطلت صلاته، بطلت صلاته. نعم. ويجب استمرارها أي الشروط فيها. نعم، ويجب استمرارها أي الشروط في الصلاة إلى نهايتها، لكن تكون في الحقيقة في البداية هي سابقة، هي سابقة وتستمر مع الفرض إلى النهاية. وهذا أيضا مما يفارق فيه الركن الشرط، الشرط يكون في أثناء العبادة كلها، بينما الركن لا، قد يكون في جزء منها وينتهي، الركن قد يكون في جزء منها وينتهي، لكن الشرط لا يكون في جزء منها، بل يكون فيها كلها من بدايتها إلى نهايتها. بالمثال اتضح المقال، عندك الآن استقبال القبلة، عندك الوضوء، عندك ستر العورة، عندك النية، عندك إزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة، عندك الوقت، هذه كلها يشترط أن تكون من أول الصلاة إلى نهايتها. بينما الأركان إنما هي في الحقيقة جزء من ماهية الشيء، ليس فيها كلها. عندما تقول تكبيرة الإحرام ركن، عندما تقول الله أكبر كبرت حققت الركن لكن انقضى، عندما تقرأ الفاتحة ركن، إذا ركعت انقضى الركن، عندما نقول الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، هذه تنقضي بالأداء وبالعمل، ولكنها لا تستمر من أول الصلاة إلى آخرها. إذن هذا هو الفرق الثاني من الفروق بين الأركان والشروط. إذن هو يقول الفرق بين الركن والشرط يجتمعان ويفترقان، الشرط والركن يجتمعان أن الصلاة لا تصح إلا بهما، فلو أن الإنسان أخل بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروط الصلاة ما صحت صلاته، اتفقا في هذا. وافترقا أن الشرط خارج عن ماهية الشيء وسابق له، والركن داخل في ماهية الشيء. الفرق الثاني أن الشرط يستمر من أول العبادة إلى منتهاها، والركن لا يشترط استمراره من أول عبادة إلى منتهاها. وبعضهم زاد وقال أن الركن، الفرق أيضا بين الشرط والركن، أن الأركان تتكون منها ماهية العبادة، بينما الشروط لا تتكون منها ماهية العبادة. الأركان مثل الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين إلى آخره، هذه تتكون منها ماهية العبادة وأجزاء العبادة. بينما الشرط لا تتكون منه ماهية العبادة. شرط سابق، عندك النية، عندك استقبال قبلة، عندك ستر العورة، هذه خارج عن ماهية العبادة. فهمتم يا أخوان؟ هذا الفرق الثالث الذي ذكره أهل العلم في الفرق بين الركن والشرط. نعم. وبهذا المعنى فارقت الأركان. نعم، وبهذا المعنى الذي ذكره، ذكر فرقين، وبهذا المعنى فارقت الأركان الفرقين اللي ذكرها، وهي أنها سابقة والركن في ماهية الشيء، والثاني أن الشرط يكون من أول العبادة إلى منتهاها، والركن لا يشترط أن يكون من أول العبادة إلى منتهى، بل لا بد من حصوله وقد ينقضي وينتهي بأدائه فقط. والثالث الذي ذكرته لكم أن العلماء يقولون فرق ثالث، أن الأركان تتكون منها ماهية العبادة، لأن ماهية العبادة هي الحقيقة مجموعة أركان، بينما لا تتكون من ماذا؟ من شروط الصلاة. نعم. منها، منها، قال منها، الآن بدأ في الشرح وبدأ في التفصيل وبدأ في البيان. منها من تبعيضية، يعني من هذه الشروط. نعم. منها أي من شروط الصلاة. نعم. الإسلام والعقل والتمييز. نعم، هنا الآن الشارح يشرح كتاب الزاد. ويا إخواني، لو رجعتم إلى كتب الحنابلة، ونحن نشرح الآن المذهب الحنبلي، لوجدتم أن العلماء في باب شروط الصلاة يختلفون. بعض العلماء قال شروط الصلاة تسعة، هنا المصنف رحمه الله في الزاد وفي الروض ذكر ستة، ذكر ستة، ولا يذكرون الشروط العامة التي هي في سائر العبادات. لكن لما جاء الشارح منصور بن يونس البهوتي رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الشروط الثلاثة هي في الحقيقة شروط، ولكن بعض العلماء أغفلها لأنها شروط لكل العبادات، واقتصر من اقتصر على أنها ستة بما هو مختص بالصلاة فقط، بما هو مختص بالصلاة فقط. ومنهم أي من علماء الحنابلة من قال إن شروط الصلاة تسعة، فذكر هذه الشروط العامة الثلاثة وهي الإسلام والعقل والتمييز، وذكر ما هو خاص أو ما هو مختص بالصلاة. فلذلك لا تجد خلاف بين من ذكر هذا ومن ذكر هذا، بس أراد المصنف أن يبين لك منها الإسلام والعقل والتمييز. لماذا قال الإسلام والعقل والتمييز؟ لأن صاحب الزاد لم يذكرها. صاحب الزاد اقتصر على كم؟ اقتصر على ستة شروط، تبع في ذلك أصل الزاد وهو المقنع. المقنع للموفق بن قدامة أيضا في كتاب المقنع ذكر أن شروط الصلاة ستة، فتبع في ذلك الأصل الذي اختصر منه الزاد. فهمتم يا أخواني؟ طيب، هذه الشروط الثلاثة العلماء يقولون، بعضهم يقول هذه شروط عامة في كل العبادات إلا التمييز في الحج، إلا التمييز في الحج، هذا قول. قول الثاني أن البلوغ والتمييز ليس خاصا بالحج. من تأمل كلام العلماء يجد أنهم لا يشترطون التمييز والعقل في وجوب الصلاة، في وجوب الزكاة على في مال الصبي، فإنهم يوجبون الزكاة في مال الصبي معي، فهذا فيه تجوز عندما يقولون للتمييز في الحج فقط. لا، إنما نقول أما الإسلام فهو شرط عام لقبول جميع العبادات، شرط لقبول العبادة، هذا محل إجماع. لكن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذا هو محل الخلاف. والجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم ذكروا أن من أسباب تعذيبهم في النار هي بعض فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا كله من فروع الشريعة وعوقبوا عليها. فقالوا هذا فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن عقد الإجماع على أنها لا تصح العبادة منهم إلا بالإسلام، لأن شرط القبول هو الإسلام. طيب لو فعل الكافر هذه العبادات فإن العلماء يقولون، يعني مثلا زكى ماله تصدق فإنها زكى مال، ففي هذه الحالة يقولون أنه يوم القيامة لا يعاقب عليها لأنه أداها في الدنيا، لكنها غير مقبولة منه في الآخرة، فهو في النار، فهو إيش؟ في النار. أما العقل فالعقل شرط للصحة ولا شك في ذلك، وهذا أيضا محل إجماع، فإن العلماء اتفقوا طبعا صحة الصلاة، فإن العلماء اتفقوا على أن المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، فلا تجب عليه أي أنه غير مخاطب بها وغير محاسب على تركها، ولو صلى المجنون ما صحت منه الصلاة. أما التمييز، التمييز هو شرط للصحة لكنه شيء ليس شرط للوجوب، والتمييز عند العلماء هو سن السابعة، 7 سنوات، إذا بلغ الطفل 7 سنوات صحت منه الصلاة وكتبت له عمل صالح. طيب لو كان طفل 2 سنين 3 سنين 4 سنين 5 سنين يصلي، قالوا ما صحت منه ولا تقبل منه لأنه غير مميز، غير إيش؟ مميز. وبهذا يعلم أحباب الكرام أن الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد، وخاصة إذا كان عمره 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات وثم يتركونهم في المساجد، بعضهم للأسف الشديد يأتي ويترك ولده، وإذا ولده يلعب في المصاحف أو يؤذي المصلين أو يصدر بعض الأصوات، فنقول علينا في هذا أن نتقي الله عز وجل وأن لا نكون سببا في أذية المسلمين. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح عند العلماء بالاتفاق، معناه صحيح يعني العمل عليه أنهم يأمرون الأطفال بتجنيبهم المساجد. جاء في الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لأجل ماذا؟ لأجل لا يشوش على الناس ولأجل ألا يخرب في المسجد ويفسد على الناس خشوعهم. وتجد بعض الناس للأسف الشديد يأتي بطفله 5 سنوات 4 سنوات ويصلي خلف الإمام وطفله بجواره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، إذا جئت بطفلك جزاك الله خيرا كن في الجانب الأيمن أو الأيسر من الصف، لا تجي خلف الإمام وأنت والطفل حتى لا تقع فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للتمييز. إذن الإسلام والتمييز والعقل، بعض العلماء ذكر أنها شروط لجميع العبادات فلذلك لم يذكروها هنا على اعتبار أنها فيه، ومنهم من ذكر أن الإسلام والعقل والتمييز هي في الحقيقة شروط للنية، هي شروط للنية، فكأنها هي شرط للشرط. النية لها شروط، من شروطها الإسلام والعقل والتمييز، فإذا الإسلام والعقل والتمييز هي شرط للشرط وليس هي شرط فإذا كانت شرط للشرط بمعنى ما دام أنها شرط للشرط إذن هي شرط للمشروط، والمؤدى واحد ترى يا إخوان لا خلاف. فبعضهم شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز قال شروط للصلاة، وبعضهم قال الإسلام والعقل والتمييز ليست شروط للصلاة أصلا وإنما هي في الحقيقة شرط للشرط وهي النية، فالنية لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، وما دام أنها ما تصح إلا بهذه إذا ما تصح النية إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط الثلاثة. فكلام حقيقة مؤداه واحد عند أهل العلم، لكن حبيت أبين لكم وجهة نظر الفقهاء في ذلك رحم الله الجميع. نعم، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. نعم، وهذه شروط في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز في كل عبادة، قال إلا التمييز في الحج. التمييز في الحج لا يشترط، فإن الطفل الصغير إذا رفع، فإن الطفل الصغير إذا ولد بالأصح إذا ولد صح حج ولو كان عمره ساعة. ودليله أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. نعم. إلا التمييز في الحج ويأتي. ويأتي بيانه في باب الحج بإذن الله عز وجل. كذلك البلوغ هل هو شرط في وجوب الزكاة أو ليس بشرط؟ الجمهور ومنهم الحنابلة يقول ليس بشرط، فإن الصبي وكذلك العقل، فإن المجنون إذا كان له مال فإن الزكاة تجب في عين ماله، تجب في عين ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي مال يتيم فليتجر له ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. نعم. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. نعم، لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا كالمصنف اللي هو صاحب الزاد، وكذلك أيضا أصله وهو المقنع وغيره من العلماء. نعم. ومنها الوقت. ومنها أي من شروط الصلاة الوقت، وهنا حقيقة فيه تجوز من المصنف. الوقت لو قال دخول الوقت لكان أولى. ومنها أي من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لأننا كوننا نقول منها الوقت معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى في غير الوقت لا تصح صلاته مطلقة، وهذا ليس على الإطلاق، فإن الإنسان مع الوقت له حالتان أو ثلاث أحوال بالأصح، فإن الإنسان مع الوقت له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصليها قبل الوقت، وهذا انعقد الإجماع على أن من صلى الصلوات الخمس، وإحنا طبعا نتكلم عن الصلوات الخمس الفرائض الخمس، من صلى صلاة من هذه الصلوات الخمس قبل وقتها فانعقد الإجماع على أن صلاته غير صحيحة ويؤمر بالإعادة، وتقع هذه الصلاة نافلة في حقه. إنسان قام وظن أن الظهر أذن وأن الصلاة قد فات وقتها فتوضأ وصلى الظهر، طالع الساعة وإذا بالساعة 11، هو يحسبها 12:30 ولا يوم شابها 11 10:30 حسبها 12:30 معايا، وعلم أنه صلى قبل دخول الوقت، بعدين أذن الظهر، نقول في هذه الحالة هذه الصلاة تقع لك نافلة وعليك أن إيش؟ أن تعيدها. هذا محل إجماع بين أهل العلم. الحالة الثانية أن يصليها في الوقت المأمور به شرعا، وهذا هو الواجب على كل مسلم، كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء كما سيأتي بيانه، وهذا هو الواجب شرعا. الحالة الثالثة أن يصليها بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها، الظهر لها وقت، العصر لها وقت، والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة لها وقت، فإذا صلاها بعد خروج الوقت، فإذا قلنا أنها شرط للصحة معنى أن من صلى بعد الوقت ليش لم تصح صلاته، وهذا ليس على الإطلاق، وإنما نقول من صلاها بعد خروج الوقت فيه حالات. الحالة الأولى أن يكون معذورا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت عندما تنام وتستيقظ بعد خروج الوقت، أو عندما تنسى صلاة ثم تتذكرها بعد خروج الوقت، فهل نقول في هذه الحالة لا تصلي لأنها لا تصح؟ هذا معنى كونه يقول الوقت، هنا فيه الإشكال، الإشكال من هنا، لكن نقول دخول الوقت أي وجوب الصلاة وصحتها لا تكون إلا بدخول الوقت، لا تجب وجوب الصلاة، وجوب الصلاة لا تجب إلا بدخول إيش؟ الوقت. أما من أخر الصلاة عن وقتها عمدا هذه مسألة أخرى. نعم. فالجمهور على أن الصلاة صحيحة، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وأخرها عن وقتها عامدا متعمدا فإنها لا تصح منه. نعم. أيوة. ومنها الوقت. نعم. ومنها الوقت كما قلنا لو قال لدخول الوقت لكان أولى. نعم. قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، وهو المذكور في حديث جبريل وقبل ذلك القرآن، فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. والوقت في الحقيقة هو مأخوذ من التأقيت وهو التحديد، فالوقت هو الحد، فكل صلاة لها وقت أي لها تأقيت ولا تحديد معتبر شرعا. نعم. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. نعم. وهو أي الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة مذكورة في حديث جبريل، حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يومين متفرقين. وابن إسحاق رحمه الله وغيره من أهل العلم كابن عبد البر وغيره يقول أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني عرج أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الفرائض الخمس. الصبيحة ذلك اليوم نزل جبرائيل عليه السلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الأول والفجر، ثم في اليوم الثاني في أول الوقت وفي اليوم الثاني نزل عليه جبرائيل وقال قم صلي في هذه الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، أو قال الوقت ما بين هذين الوقتين، أي وقت أوقات الصلوات. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أوقات الصلوات الخمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبقاه عنده فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت من الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء. نعم. حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. نعم، وهذا وقت الأنبياء من قبلك أي في الصلوات، وأمه صلى الله عليه وسلم في مكة عند البيت، نعم أي عند الكعبة. فالوقت سبب وجوب الصلاة. نعم، فالوقت سبب الوجوب، سبب وجوب الصلاة، وكما قلنا في المقدمة أن الوقت سبب الوجوب، أي أن كما قال ذلك الإمام المرداوي وغيره من علماء الأمة أن الوقت شرط لوجوب الصلاة، يعني أنه لا يجب على الإنسان الصلاة إلا إذا دخل وقتها، قبل الوقت هو غير مطالب بها، غير مطالب بها، إذن هذا يسمونه سبب وجوب، سبب وجوب. الحين الآن في الضحى الإنسان هل تجب عليه صلاة الظهر؟ ما تجب عليه صلاة الظهر. طيب إذا زالت الشمس فنقول زوال الشمس شرط أي سبب للوجوب، فوجبت الصلاة عليك، فهمتم يا أخوان؟ وكذلك أيضا هو شرط للصحة، دخول الوقت أيضا هو شرط للصحة، وهذا هو فقط الذي يجتمع فيه ماذا؟ الشرط والسبب. الشرط هو في الوقت، من شروط الصلاة الشرط يجتمع مع سببه في ماذا؟ في دخول الوقت فقط، وأما ما عدا الشروط فهي كلها شروط صحة، شروط صحة أي شروط صحة الصلاة. نعم. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. أي لأنها تضاف إليه، سببه شروط الصلاة أي شروط ماذا؟ شروط الصلاة أي شروط وجوب الصلاة، شروط صحة الصلاة. نعم أيوة، لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. وتتكرر أيوة، وتتكرر وش معنى تكرر؟ أي يتكرر الوجوب، يتكرر الوجوب بتكرره. اليوم زالت الشمس وجبت علينا الظهر، طيب هل سقطت إذا أديناها؟ لا، ما دام يتكرر بكرة زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، اليوم غربت الشمس وجبت المغرب، طيب إذا غربت الشمس وصلينا المغرب هل زال الوجوب مطلقة؟ لا، زال وجوب هذا اليوم فقط. طيب بكرة حدث نفس الشرط وهو غروب الشمس، أيضا يتجدد نفس الوجوب، وهذا معنى قوله يتجدد يتكرر. إيش عبارته؟ وتتكرر بتكرره. وتتكرر أي يتكرر وجوب الصلاة بتكرر حدوث ووجود الشرط. نعم. ومنها الطهارة من الحدث. نعم، ومنها الطهارة من الحدث، وهنا لم يتعرض لها المصنف رحمه الله لأنه تكلم عنها في باب الطهارة، وهذا محل إجماع أيضا، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، سواء طهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وقد مر معنا بيان ذلك في كتاب باب الطهارة باب الوضوء والغسل مفصلا. والأصل في هذا قول عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، متفق عليه. والطهارة من النجس. وكذلك أيضا الطهارة من النجس، وهذه ستأتي إن شاء الله في الشرط السابع مفصلة. نعم. فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، ويأتي ويأتي تفصيله في مكانه إن شاء الله عز وجل. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. طيب، والصلوات المفروضات خمس، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، وهو المقصود هنا في دخول الوقت وخروج الوقت وكذا، المفروض المذكور هو الفروض الخمسة. والفروض الخمسة هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا أيضا محل إجماع أنه الأصل لا تجب صلاة غيرها. ودليل ذلك كثير. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرائض الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. في الحديث آخر الحديث قال: أفلح إن صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: فأخبرهم بعد الشهادتين أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك. إذن خمس صلوات هذا محل إجماع. خمس صلوات، أعد العبارة لأخي. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. نعم. ولا يجب غيرها إلا لعارض. ولا يجب غيرها، هذا الأصل، إلا لعارض. ومعنى لعارض يعني أن الإنسان يجبها على نفسه كالنذر، يقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصلي ركعتين، فشفى الله مريضه، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تصلي ركعتين. طيب، هذه الصلاة تعتبر في حقه واجبة ولا ما هي واجبة؟ تعتبر في حقه واجبة، لكن هل الوجوب هنا في الأصل ولا عارض؟ الوجوب عارض، ليس من الأصل، هو الذي أوجبها على نفسه، لكن في الأصل أنها لا تجب عليك، وإنما أنت أوجبتها على نفسك. هذا معنى قوله: إلا أن يجب الإنسان على نفسه كالنذر. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.